أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصول تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. ما سبق أن بدأناه في الدرس السابق، وبقي جزء من القصة ما كملناه، وقصة صحيحة وهي قصة الشاب، رواها الإمام مالك في الموطأ وغيره من علماء الحديث. قصة الشاب الذي كان مرابطا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وكان حديث عهد بعز، كان جديد في العرس بتاعه، قال له يا رسول الله اذن لي ان اذهب الى بيتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا امن عليك يهود، فخذ معك سلاحك. قال له: ما نمنش عليك اليهود يقتلوك، بنو قريظة كانوا مترصدين للمسلمين. قال له: بل في قتلوك اليهود، خذ معك سلاحك وروح، اذنك معك. اخذ سلاحه وذهب. فلما وصل إلى أزقة المدينة ووصل إلى بيته، وجد زوجته واقفة على الباب، واقفة عن الباب، فأخذ حربته وأراد أن يضربها، لأنه خاطته غيرة على عرضه، كيف المرأة حديث عهد في عرس واقفة عند الباب وش جالسة تتفرج، بغى يضربها بالحربة. قتل تمهد حتى ترى ماذا في فراشه، قتل اصبر حتى تدخل الدار وتشوف. فلما دخل بيته وجد أفعى عظيمة متربعة على فراشه، القى واحد الأفعى كبيرة، رش كبير جالس له في وسط الفراش ونايم. المرأة تعرف من طبيعتها الخوف من الفار، تخاف من الوزغة، تخاف من الحنش، تخاف من كل شيء، تخاف. كي شافت الحنش تربع على في فراشها قالت: ما عليا إلى الباب، إذا تحرك نهرب. المهم الشاب أخذته الحمية وأخذ الحرب وضرب الأفعى، فضرب الأفعى فانتظمها على رأس حربته وخرج بها، ضربها بالحرب وبعجها وخرج بها برا. فلما خرج بها قال الراوي: فاضطربت الحرب على رأس على فاضطربت الحية على رأس الحرب، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الشاب أم الحية. يقول لك لما رفضها على رأس الحربة وخرج بها، الحية ترعدت، ترعدت الشاب طاح، الحية طاحت وهو طاح. يقول لك ما عرفوش حتى شكون الأول مات، هل الحية ولا الشاب. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا الصحابة وسمع، الصحابة حزنوا عليه حزنا شديدا، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه صاحبنا وأنه شاب وأنه حديث عهد بعز، أدعو الله تبارك وتعالى أن يحييه مرة ثانية. قالوا: ندع رب سبحانه يحيينا صاحبنا وجديد في العرس بتاعه وكذا وما تمتع ولو في حياته، يعني ادع رب يزيد يحييه من جديد. قال لهم: لا، وإنما أدعو له واسأل له في التثبيت. ثم نهاهم، قالوا: فيها أفاعي وفيها حيات، يعني جاءت إلى المدينة، لذلك الإنسان إذا وجد حاجة في بيته قال لهم: ما تقتلوهاش حتى تستأذنوا منها ثلاثة، ما تقتلوش الحيات هذه اللي تبقوا في بيوتكم حتى تطلبوا منها الإذن ثلاث مرات. أقول حيات البيوت، ماشي القاهر في الشارع يقول لك ما نقتلهاش، لا، حيات البيوت لا تقتل. وهذه قلت لكم خلاف بين العلماء، هل البيوت كل البيوت ولا غير بيوت المدينة، فيها خلاف. المهم قال لهم: ما تقتلوش الحيات اللي تلقاوها في بيوتكم حتى تستأذنوا من هذه الخطرات، يعني ايش معنى تستأذن من هذه المرتبة؟ تقول لها: نشدتك بالله أن ترحلي عني، وإذا كان حنش تقول له: نشدتك بالله أن ترحلي عني، ثلاث مرات إلى بلد ثلاث أيام بعد ثلاث أيام فاقتله فإنما هو شيطان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت أصلي النافلة وبجواري شاب جالس. كان يصلي النافلة في بيته قدام واحد الشاب من شباب الصحابة جالس عنده، فرأى خرخشة تحت السرير. الولد هذا مشى خرخشة تحت السرير تاع أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، رفد حربه وجا نايض والآخر يصلي مسكوا مع بيته وقال له اقعد، يعني قعدوا يصلي. لما سلم قال واش كنت راه عديت؟ قال له حنش راه تحت السرير تاعك. قال له شفته بدا يتبسم. قال له شفته. قال له خليه نستأذن منه ثلاث خطرات. قال له شفت البيت هذاك اللي راه ما يسكنوا حتى واحد؟ قال له نعم. قال له هذاك كان واحد الشاب من الأنصار ووجد أفعى في بيته وقتلها بدون إذن، مات من أثر ذلك القتل لأنها جني، والجني يا إخواني الكرام مثل الإنسي، واحد يقتل واحد يجمر يقول له اسمحنا لك يجمر يقتله، علاش تريدنا يقتله؟ هكذا في الجن تقتله يجمر يقتله نفس الشيء. ماشي حتى واحد يقتل الوليد يقول الله يسمع، قتل الوليد الله يسمع، ما كاش منها قتل وليدك لابد لابد أمال يقول لهم ولو تسمع أمال يقول لهم يقولوا نقتله كما قتلنا وليده، إلا أن تسمع أنا ما نسمعه. نفس الشيء جنون مثلنا يتنازلون ويتكاثرون ولهم جماعتهم ولهم أولادهم ولهم أرزاقهم ولهم كل شيء. واحد قتل وليده جاءوا انتقموا منه، علاش قتلنا ابن عمنا بدون إذن؟ واحد يضرب لكم مثال، واحد يجلس يجي يلقى واحد جالس له عند الباب تاع بيته ولا جالس له يعني في شجره من الشجرات عند بيته مسلم كيما انت ادبي كيما انت في الشرع واش تقول له؟ ما بقيتوش داخل الساحه القيتوه في الظل تاع بيته جالس واش دير؟ تربط شاقوته وضربه؟ قال له تشوف كسر عليا الحرب؟ لا حتى تشوف واش قصده. قال يا اخي واش تحوس؟ واش عندك؟ يقول لك يا اخي بالك راني نبحث عليك ولا راني عطشان ولا جيعان، عندي مصلحه هذه، والا هناك تاخذ وترد معاك، والا تروح موراه تغفل وتربط شاقور وتضرب الناس كلهم يجوا يقولوا ما عندكش الحق. الرجل هذا كان جالس في الظلم عارف يدير وش يبغي. فما انا ما فهمتش هكذاك الجني هذا لقيته انت في فراشك ولا في سريرك هذا الافعى هذه حتى تستاذن منها، ماشي انا قلت تضرب كيف؟ قال له يا ودي كان هذا الفتنة رجل فيها فارغة، كان فيها شاب من الأنصار وجد أفعى في بيته وقتلها بدون إذن، انتقمت منه انتقم أهلها منه وقتلوه. قال له لا خليها تحت السرير نستأذن منها ثلاث مرات وإذا وجدتها خلاص خرجت من العهد، ربي ينصرني عليها وعلى قومها نقتلها فإنها شيطان، لأن الشيطان هو الذي يؤذي. أما المؤمن يجي دارك يقول لك عفني ارحم ذاك يا مؤمن ولا مؤمن حيك لأنه مؤمن نشدته في الله يروح. المؤمن كي تنشدته بربي خلاص ما بقاش فيها جدال ولا نقاش لأن ربك هو ربه. أما الشيطان لا عاصي دائما. قال اقتل فيها إذا بانت فاقتلوها فإنها شيطان. هذا أقول يا إخواني الكرام الحاجات اللي تكون في البيوت، والبيوت تختلف البيوت، هل بيوت المدينة خاصة ولا بيوت الدنيا كلها؟ هنا خلاف بين العلماء، منهم اللي قال هذه خاصة ببيوت المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان يجي للمدينة كما تجي الحية للغار تاعها، دور دور دور تخبى في غارها. هكذاك الإيمان يعني فيه جنون مؤمنين في جميع أنحاء العالم جاءوا على هيئة الحيات وسكنوا في المدينة، إذا شفتوهم ما تطلبوهم حتى تطلبوا منهم الإذن ثلاث مرات. أخرين قالوا لا هذه كل حاجة موجودة في البيوت لابد نستأذن منها ثلاث مرات فإن ظهرت وإلا قتلناها. أما التي نجدها في الفيافي والقفار والشعاب هذه ليست لها حرمة، وإنما نقتلها أينما وجدناها لأنها مذية. حناش تجدوا في الصحراء ولا في الطريق ولا في شعبة ولا كذا، بالعكس في حديث صحيح أنه من ترك قتل حية خوفا من انتقامها فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يلقى لبعة في الطريق ولا في الصحراء وما يقتلهاش يقول كان يقتلوني ماليها جنية يقتلوني ماليها، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم راني باري منه. وأنا أذكر قبل يعني ممكن قبل 25 سنة حضر هذه بتاعنا انزل نشي كبير ثعبان عظيم انزل من نخلة كان يقول العصافير هناك وداير حفرة في القبور يقول القبور وما زال ودي حل سعره ارفد كانت هناك جنازة الله يرحمه صاحبها كان حفر القبر ارفد وادي ارفد البالة بغى يقتله انتق واحد قال له مرابط غادي زنزلنا كامل بيات وش تقتل تقتل انت مرابط احكم له البالة ما خلاش يقتله وضيع لن ادخل في القبر وراه وهو يقول الاموات يا اخواني الكرام وين مرابط ليش يكون مرابط واش هو المرابط هذا المرابط هو الذي يرابط على الثغور الإسلامية مخافة أن يدادمها العدو سمعتوا المرابط الحقيقي شكونه المرابط بتاع الصح شكونه الإنسان اللي يجلس في الحدود الإسلامية لما كانت دول هناك إسلامية لماذا سمي الرباط اللي في المغرب سمي رباط ورباط على سموه الرباط ربطوا به الأحداث لأن الجيوش الإسلامية لما جاءت وصلت لهناك رابطت ضد الرومان دارت هناك سكنة عسكرية عظيمة طرف البحر وجاء جلسوا بالعدة تاعهم وبخيلهم يرابطون يعني يحرصون الثغور الإسلامية حتى لا يداهمها العدو فمن كيف فسمي رباط والذي يجلس فيه يسمى مرابط يعني راهي رابط يعني واقف يعني بالرباط موقوف وراهي عز وهذه من أعين اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين يوم القيامة لا تمس على النار يوم القيامة قال ثلاثة عيون ما تمسهاش النار السبع الأعين هذه اللي ما تمسهاش النار بتمام الفائدة والحديث صحيح ثلاثة عيون لا تصيبها النار عين بكت من خشية الله عين خافت من ربي وبكت وعين غضت على محارم الله شاف حاجة ربي حرمها دور عينه ما شافهاش أو غمض عينه ما شافهاش وعين باتت تحرص في سبيل الله وعين جالسة تحرص في سبيل الله هذا هم المرابطون أما واحد دروش جالس في القبه يقول فلان مرابط باش مرابط مرابط على الكسرة ولا مرابط على الزينة تاع الناس استنى الدوارة والدراهم يطيح عليه قال لك مرابط صحيح مرابط أنا منه لكن أنت حرامي مرابط على السرقة مرابط على الجياع يجيبوا له الناس الحجة ولا شيء شبه يقول مرابط أما المرابط هو الذي يجلس على الحدود الإسلامية وعلى الطغور الإسلامية بعدته وسلاحه مخافة أن يداهمها العدو هذا هو المرابط الحقيقي إذن قالوا يا وسي تقتدى إحناش هذا مرابط ما تقتلوش وفي عملنا حال البالاء ونادى إحناش جاء ودخل القبور ياكل كعادته ياكل مرة العصافير مرة لحوم الموتى وسميناها مرابط هذا لك يلقى إنسان إحناش في الطريق ولا كذا حرام عليه إذا خلاه ويقول لك أنتي تخافوا يا ودي كذا ما تخاف وإلى خبته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد بارئت منه ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي قاحنش ولا أفعى ولا تعبان جميل وما يقتلوش ويقول لك الخاف الخاف يأذيني ولا خاف بني عم لي مرابط يقتلوني بالليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم راني بريء منه إلا عمار البيوت الأفاعي أو غيرها اللي تسكن في البيوت هذه لها خصوصية على أن الإنسان يستأذن منها ثلاث مرات فإن ظهرت له بعد ثلاث مرات فليقتلها فإنها شيطان هذه كلها أرجعنا لقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ قال ربي سبحانه أقسم بالعزة تاعه أقسم بالسماء أقسم بالنجم الثاقب اللي هو النجم المتوقد قال كل نفس من أنفس التي خلق إلا ورني جعلت لها ملائكة يحفظونها وزيد بينكم يا إخواني الكرام والله لولا فضل الله تبارك وتعالى أن قيض لنا ملائكة تحفظنا كما ورد في القرآن تحفظنا من أمر الله الإنسان ينوضي حوص على أولاده ما يلقاش حوص على فلوسه ما يلقاش حوص على عبيده ما يلقاش من الجنون ومن الشياطين ولكن الله تبارك وتعالى كرمنا وجعلنا حفظة ملائكة يحفظوننا من أمر الله

أنهم كان كفار قريش يدخلون بين الكعبة وبين ستارها ويسنتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ينفعهم ذلك والله ما ينفع. إذن يا إخوان الكرام جردوا توحيدكم وجردوا عقيدتكم واعرفوا حق ربكم وعند صدقوني والله ما تنفعنا أعمال وينفعنا شيء إذا كانت عندنا شائبة من الشرك. وأنا نحذر ونعاود ونقول قلت لكم والله ما نحبس على كلامي هذا حتى إن شاء الله يرتفع الشرك. أما ما دام هناك بعض الناس ما زالوا يبخروا وما زالوا يكزنوا وما زالوا سنهم يروحوا للمقابر ويروحوا يبخروا ما زلنا نتكلم. والمبدأ الحمد لله هذا ما جبته لا من عند شيخ بن باز ولا من عند سيد سابق ولا جبته من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتل الرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس يعني على مستوى عالمي في الدعوة. بعدين هذه يرسل الجهاد هذه بعدين يشوف صحابي جاي يتكلم على أمور هامة وبعدين يشوف صحابي جاي داير مسياسة تاع الحرس في يده كما بعض الناس. وعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم هدر معايا خلينا نتكلم على أمور الدعوة العالمية خلينا يدير مسياسة تاع انت عن حاس ولا تاع فضش والنبي لا مجرد عقيدة هذا الرجل لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان هذا داير بسياسة تاع نحاس في يده شوفوا باش تشوفوا يا اخوان هذه دعوة الرسول ماشي دعوتي انا والله قلت لكم واؤكد انني انقل لكم بس ننقل لكم واثقة هذا ما كان ماني عالم ولا عندي واسطة بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عالم نفذ وإنما نفذ مكتوب وقل لكم طالب علم بس ماني عالم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الإنسان داير بالسياسات تاع انت نحاس والشباب اللي يبغي يقرأ هذا مانيش نجيب مرخلة يروح يقرأ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ويجد القصة في أسانيد صحيحة. قال واش راك داير في يدك يعني الامور صغيره الشرك امور صغيره كين يكون في وسطنا مشرك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح انا لا نستعين بمشرك احنا ما نتعاونوش بالمشركين مشرك بعد علينا ما نحتاجوه حتى تولي مسلم صحيح ونحتاجوه. قال واشنو هذه السياسه لا راك دايرها. قالوا كما رام يقولوا بعض الناس في الحج نلقاوهم ونحوها لهم بالسيف والله الذي لا اله الا هو ان في الحج انا ما اتكلمش على نفسي انا عبد ضعيف الا نرفد معايا مقص صغير ورينطوع نديرو في جيبي علا قولوا لي باش تشوفوا ورا الحج باش نحي الحروز من رقابي الناس ومن يديهم انا نديرها والمقص اللي يبغى يجي يوريه اللي راه في دار نطويه عين طوى تعشين وصغيور نطويه وين نشوف واحد تاني اللي نطوها نقطع حاله كان اللي ما تقطعش يقطع حاله بالمقص ونعلمه باكستاني مغربي جزائري اي واحد جا هندي اي واحد جا لا بد ما نخليلوش الا اذا ما شفتوش هذه حاجه اخرى دي الاف مؤلفه من الحديث. اما اللي يطيح في طريقي لا بد نعلمه ونقطع له الحرز هذاك ونقطع له هذيك الودعه اللي دايرها. وكان واحد مرة جبالي قال لي راني درتها بحوالي 100 ألف في فرنسا هذه الفرصة هذه تاع دعوته قال لي ودي راي فيها أزمة فيها كذا وراي تنحي لي الروماتيز وراني في فرنسا درتها حوالي 100 ألف عند طبيب فمن أخير نحيت هذا بعد ما فهمته لأنني والله الذي لا إله إلا هو أنا في مسجد في المسجد المبارك هذا في بيت الله أنني سألت أحد كبار العلماء تاع الأعصار لأننا نبغي حاجة نكون نطبقها مع الشرع مع العلم علماء الأعصاب قلت لنا بربك نسأل هذ من كوشة هذه اللي رمي غرزوها في الوذن وهذه الفرصة اللي دولها في اليد عندها علاقة بالأعصاب. قال لي حتى للآن بروفيسور كبير في الأعصاب عندنا في المدينة قال لي حتى للآن والله ما تكلم عليها العلم حتى لشيء ما عندها علاقة إلا شيطانها يروح لعندهم وين راهم يديروا هنايا في ندروما ولا وين يروحوا يرشقها لهم ويجيب لك الروماتيز راحت ولا يدير هذيك الخرطة ويقول لك راح تدير روماتي. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هذه جديدة، هذه من بكري موجودة. شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم الكاهن من السياسة هذيك، قال له ليش درت هذا؟ واش قال له هذا الصحابي؟ قال له يا رسول الله ما هم يقولوا الناس دركا من ذات الوهن، يعني يدي عيانة يتوهن ضعيفة درتها باش يروح لي الوهن هذا. واش قال له الرسول؟ قال له عصب لنا دواء غير شرعي، دواء بالشرك. قال له زادك الله وهنا، الله يزيدك مرض على مرض، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم صعيبة. قال له زادك الله وهنا، والله لو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا، والله لو كان مت وهي في يدك والله ما لك كيما يفلح وين يروح؟ يروح للجنة، إلى بغيتو دخلوا الجنة دخلوا، إلى ما فلحش راح للنار يا إخوان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فهمتوا كيف؟ الإنسان احنا ما عندناش الشريعة الإسلامية يقول نتكلم على هذه وما نتكلمش على هذه، نتكلم على كلش. بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى المستوى العالم، إلى المخوقس وإلى كسرى وإلى النجاشي، بعدين نشوف حاجة صغيرة في الصفوف الإسلامية ينفهم عليها، باش يكون هناك وحدة الأمة الإسلامية، وحدة متكاملة. قالوا واشنو هذا اللي في يدك؟ قال رسول الله من ذات الوهن. قالوا زادك الله وهن، الله يزيدك مرض على مرض، والله لو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا، لو كان مت وهي في يدك وتفنوك فيها والله ما تفلح، لأن تلقى ربك وانت راسك في المسياسة تعبد المسياسة، لأن هي اللي ترفع عليك الفلاح. روح عالج علاج شرعي، اشرب العسل، اشرب زيت الزيتون، كل كذا كل كذا، روح الأطباء وعالج، لأننا مأمورون بالعلاج يا إخواني الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تداووا ولا تداووا بحرام، وقال تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وضع له دواء. ربي ما خلق حتى مرض إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن إلى حد الآن نتمموا ونختموا حتى نأذن إن شاء الله، والله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، واسمحونا على التطويل، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.